بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب في وجوب الانقياد لحكم الله، وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، هذا الباب عقده المؤلف بعد باب سابق، وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب يقول: باب في وجوب الانقياد لحكم الله، وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. فالانقياد واجب لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. والانقياد هو أن يستسلم الإنسان، هو الاستسلام في الظاهر، والانقياد في الباطن لحكم الله عز وجل. فلا يكون في صدره شك من أمر الله ومن أمر رسوله، كما ورد في الآيات بعد ذلك. فيجب عليه أن ينقاد وأن يسلم لأمر الله ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يقدم أمر الله وأمر رسوله على كل أمر، يقدم أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم على ما تهواه نفسه، وعلى عاداته، وعلى ما ألفه، فإنه يقدم أمر الله ويستجيب في الحال لقول الله ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يستكبر عما أمره الله به أو أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يعلم أن الخير كل الخير، وأن المصلحة كل المصلحة في اتباع كتاب الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان من الناجين ومن السعداء في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكر الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له معيشة ضنكا، فقد رمى بنفسه في الهلاك وأبعد عن الخير. فهذا الباب باب عظيم، يجب أن نتأمل ما ورد فيه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله تعالى وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا قد جمع في كتابه هذه الأصول وهذه القواعد التي إذا بنى عليها المؤمن حياته لقي السعادة عند ربه في العاجل والآجل. فيقول أولا: باب في وجوب الانقياد لحكم الله. وما يقوله من دعي إلى حكم الله، من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن المنكر. بعض الناس يظن أنك إذا أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر أنك تنتقصه وأنك تجهله وأنك ترميه بالفسق أو ترميه بالبدعة فيستكبر، وليس الأمر كذلك. لا يأمرك بمعروف ولا ينهاك عن منكر إلا من هو ناصح لك يريد لك الخير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وأئمتهم أو خاصتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. فالذي ينصحك أو يأمرك بمعروف أو ينهاك عن منكر هو يريد لك الخير، لا يريد أن تقع فيما يغضب الله عز وجل. فيجب أن تفهم ذلك وأن تسلم له وتقول: جزاك الله خيرا على أن دللتني على الخير. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا قسم. فلا وربك لا يؤمنون، لا يحصل لهم الإيمان حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يرضوا لحكمه وحتى يسلموا له. لا يبقى في صدورهم حرج مما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية آية عظيمة تشير إلى ما ذكره المؤلف من وجوب الانقياد لحكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في نزاعاتهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لأمر الله ولأمر رسوله، ولا يظن أحد أن الله عز وجل يحيف عليه، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. كيف ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ شرع الله كله مصالح، فالشريعة كما قال العلماء فهي مصلحة كلها ورحمة كلها وعدل كلها. فكل مسألة خرجت من المصلحة إلى الجور، من المصلحة إلى ضدها، ومن العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، فليست من الشريعة، أبدا ليست من الشريعة. كل هذه الشريعة هي خير. ولذا قال العلماء كل ما أمر الله به فمصلحته مصلحة محضة لا تشوبها مفسدة. بالنسبة لحكم الشرع لا تشوبها مفسدة فهي مصلحة محضة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا حكم الله الذي خلق الإنسان، هو الذي يعلم ما يصلحه وما يفسده، يعلم ما يسعده وما يشقيه، حكم الله. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهنا يشير المؤلف، بل يستدل المؤلف بهذه الآيات على أنه يجب التسليم لحكم الله عز وجل، وليس فقط هذا عند النزاع بل في كل شيء. وأولئك الذين بخس حظهم من العلم وارتكسوا في أفكارهم يظنون أن هذه الشريعة تصلح لزمان دون زمان، وتصلح لمكان دون مكان، وتصلح لحال دون حال، بئس ما يفترون. بل هي شريعة رب العالمين تصلح لكل زمان ولكل مكان، ويلحق الناس من النقص بقدر ما نقصوا من شريعة الله، ويلحقهم من الفساد ومن الضلال بقدر ما تركوا من سنة من شريعة الله تبارك وتعالى. ثم استدل بقوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا هو المؤمن حقا، إنما ليس لهم قول إلا ذلك، إلا الاتباع، ليس لهم رأي إلا التسليم لأمر الله عز وجل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لا يعمل الإنسان يستعمل عقله في غير مكانه. الشريعة العظيمة، هذا الدين العظيم، لم يبخس العقل حقه بل جعل له مجالا لعلهم يعقلون يتذكرون، كل هذا مرده إلى العقل والفهم في كتاب الله والفهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال العلماء العقل لا يكون سابقا للشرح للنقل، العقل يأتي بعد ذلك. من آتاه الله عقلا وفهما وإدراكا استثمر هذه النصوص واستخرج منها الأحكام على وفق دلالة اللغة وعلى وفق الفهم الصحيح الذي فهمه سلف هذه الأمة وعلماؤها، هذا العقل الصحيح. أما إذا كان الإنسان يستعمل عقله ويقول هذا لا يتفق مع العقل، ولذا يقولون العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح. لا يمكن أن تجد بين العقل السليم

وهذا من أعلى الدرجات في تفسير القرآن، أعلاها أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لما نزلت هذه على النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الآية تدل على شمول علمه سبحانه وعلى عموم ملكه سبحانه، له ما في السماوات وما في الأرض، فالخلق خلقه يعلم سرهم ونجواهم، يعلم علانيتهم وما يخفون في صدورهم. فقال هنا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لا إشكال في أن الله عز وجل يعلم كل شيء وبكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى، فهذا أمر لا جدال فيه. والصحابة إنما خافوا من قوله يحاسبكم به الله، فالله عز وجل مطلع على كل شيء، فجاءوا اشتد ذلك عليهم، عظم عليهم أن الله عز وجل يحاسبهم على ما في نفوسهم وما يخفون في صدورهم، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، جثوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، يا رسول الله، يعني كلفنا من الأعمال ما نطيق، ما نستطيعه الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، ولقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، ولا نطيقها. ولهذا جاءت هذه الشريعة باليسر، وهي شريعة يسر، إن هذا الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الشريعة عفى الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمتي ما حدثت به أنفسها، لو إنسان جاء في نفسه شيء ولم يتكلم به لا يؤاخذه الله عز وجل عليه. فخاف الصحابة وقالوا: هذه الآية لا نطيقها. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعلم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو المربي والموجه، فكما قال القائل: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط خيرا منه صلى الله عليه وسلم. ما قال لهم: نعم هذا الأمر يشق عليكم وأنا أدعو الله عز وجل أن ينسخه، لكن وجههم إلى أمر آخر. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ ومعنى هذا أنكم لا تردوا شرع الله عز وجل، لكون هذا الأمر فيه مشقة عليكم، بل استسلموا لأمر الله وانقادوا له، فإذا استسلمتم تحقق لكم الخير، كما قال في الآية الأولى: لعلكم تفلحون، أو قال: وأولئك هم المفلحون الفائزون. بل قولوا: سمعنا وأطعنا، استسلموا لأمر الله وانقادوا لما أمركم به، بل قولوا: سمعنا وأطعنا، سمعنا أمرك وأطعناه واتبعناه، غفرانك، اغفر لنا غفرانك، مصدر غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم استسلموا لأمر الله وانقادوا لما جاء عن الله، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا هو حال المؤمن، ولو كان هذا الأمر يخالف هواه، يخالف عاداته، يخالف ما تعود عليه في مجتمعه أو في دراسته أو غير ذلك، عليه إذا سمع أمر الله أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها أي بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية بشارة لهم أنهم استسلموا لأمر الله وآمنوا بما جاء عن الله، فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، نسخها الله عز وجل. ولهذا مثل ما أمر الله عز وجل إبراهيم بقتل ابنه فلما أسلم وتله للجبين هديناه يا إبراهيم إن قد صدقت الرؤيا، نسخ الله عز وجل. لكن حتى يرى سبحانه مدى استسلام إبراهيم لهذا الأمر، يؤمر بذبح ابنه فيفعل. فلما انقادوا لها واستسلموا وذلت ألسنتهم وخضعت قلوبهم وانقادت جوارحهم للعمل بذلك نسخها الله. فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يدلك على أن هذه الشريعة رحمة، وأن رسولها رحمة، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وهذه الشريعة رحمة، اتفق العلماء على أن الله عز وجل لم يكلف هذه الأمة بما هو محال، ولم يكلفها بما يشق عليها، لأن الله وضع الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا وضعها عن هذه الأمة. فكل أمر، كل حكم من أحكام هذه الشريعة هو داخل تحت قدرة الإنسان. لا تجد أمرا أو تكليفا يكلف به الإنسان لا يستطيعه أبدا. فلم يكلف بالمحال، ولم يكلف بل بما فيه مشقة، لأن الله عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. رفع الحرج عن هذه الأمة، وهذا وصل حد التواتر المعنوي. الأمور من الأمور القطعية في الشريعة هو رفع الحرج، فالله لم يجعل علينا في الدين من حرج. بل زيادة على هذا، أن المشقة إذا حصلت في طريق العبادة لعارض، قد تحصل المشقة لعارض من العوارض كالسفر. لو قيل لهذا المسافر كل ما جاءت كل ما أذن لصلاة يجب أن تقف لهذه الصلاة وأن تصلي، لشق ذلك عليه، وهي مشقة لكن لا تصل إلى حد الإعنات، ومع هذا شرعت الرخص. يقصر الصلاة الرباعية، انظر إلى حفاوة الإسلام بأهله وإلى رحمته بالمؤمنين. 4 ركعات، طيب لو صليت 4 ركعات ماذا يضرك؟ فيه مشقة لكن ليست بتلك المشقة، ومع هذا جعلك وأنت مسافر تصلي 2 ركعات، وتجمع بين الصلاتين، تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير لرفع المشقة عنك. إذا كنت صائما فافطر. ولهذا قال عقب الإفطار، قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. انظر هذا التشريع الذي يراعي أحوال المكلف. إذن الشريعة في أصلها سهلة ميسرة لكل أحد، بل فوق هذا إذا وجد من التكاليف، التكاليف تختلف ليست على درجة واحدة. الوضوء ليس كالصلاة، والصلاة ليست كالحج، والحج ليس كالجهاد، تختلف المشاق. ومع هذا كلما عظمت المشقة كلما زاد الأجر. الأجر على الحج ليس كالأجر على غيره، والأجر على الجهاد ليس كالأجر على الحج. إذن حتى هذا، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كل ما تجد في سبيل العبادة وفي طريقها فأنت مأجور عليه من تعب ومشقة. وقال لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك، على قدر تعبك. فإذا تعبت من أجل العبادة فأنت تؤجر أجرا أعظم. إذن هنا قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما كان في قدرتها وسعها، لها ما كسبت وعليها اكتسبت، لها ما كسبت من الخير ومن الحسنات وعليها ما اكتسبت من الشر والسيئات. الله عز وجل رحيم، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا يمكن أن يضع الله عليك سيئة لم تعملها، بل سبحانه يعفو، ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بسيئة واحدة. انظر إلى رحمة الله وإلى سعته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم قال سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، يعني قد فعلت. الله لا يؤاخذنا سبحانه على النسيان، وهو ذهول الإنسان عن الأمر. إنسان نام عن الصلاة أو نسي، ظن أنه صلى المغرب ونسي ما صلى، لا يؤاخذه الله عز وجل عليه، فهو مما عفي عنه. أو أخطأنا، أو الخطأ، إذا أخطأ الإنسان، أراد أن يقول كلاما فقال آخر، أراد أن يفعل شيئا ففعل أمر ربما لا يجوز لكنه خطأ، فلا يؤاخذه الله عز وجل عليه. فلما قالوا ذلك قال: نعم، يعني قد فعلت. فالله لا يؤاخذنا على الخطأ ولا على النسيان، لأن هذا لا يدخل تحت الوسع. لو قيل الإنسان لا تنسى لا يمكن. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب. فالإنسان من طبيعته النسيان، فتقول له لا تنسى على تكليف ما لا يطاق. هذا الحريص على الصلاة قد ينسى، يأتيه أمر يشغله فينسى، أو قد يخطئ. هذا إنسان أراد أن يصيد طيرا فأخطأ وقتل إنسانا، لا يؤاخذه الله على النسيان الخطأ. ثم قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم. فالتكاليف ليس فيها إصر، أي ليس فيها ثقل ومشقة على الناس. فالله عز وجل لم يحملنا بهذه التكاليف إلا ما هو داخل تحت قدرتنا واستطاعتنا ووسعنا. فإذا وجدت أمرا يخالف ذلك فاعلم أنه ليس من الشرع، ليس من الشرع، لا يستطيعه الإنسان. ولهذا ربما تجد أحيانا في كلام بعض الفقهاء وغيره من التكاليف ما هو صعب، فتقول هذه الشريعة لا تأتي بمثل هذا، لكن ما دل عليه الكتاب والسنة يستحيل أن تجد فيه هذه المشقة والاستحالة. ثم قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم. ما لا يستطيعه الإنسان لا يحمله الله ما لا يدخل في طاقته. واعف عنا واغفر لنا، يعفو الله عز وجل عما كان من الإنسان من السيئات والخطايا ويغفر له. وارحمنا، وهذه كلها ثلاثة أمور متتالية وهي دعاء لله عز وجل. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا. فالله عز وجل يتولى عباده المؤمنين فهو مولى لنا سبحانه. فانصرنا على القوم الكافرين. قال بعض العلماء إن الكافرين عم من الكفار الذين نقاتلهم أو غير ذلك، قال كل ما يصدنا من الشيطان وغيره هو من هؤلاء. فانصرنا على القوم الكافرين، وهذا دعاء علمنا الله عز وجل إياه، علمنا هذا الدعاء في كتابه، فينبغي أن ندعو بذلك، وكله يدلنا على أن اتباع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خير في العاجل والآجل. أسأل المولى جلت قدرته أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم برعايته، وأن يمن علينا بهدايته، وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، فإنه مولانا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون، نفي الإيمان هنا لأصل الإيمان أو لكماله؟ هو الأصل، الأصل أن النفي إذا توجه إلى شيء أنه يتوجه إلى ذاته، هذا هو الأصل. وإذا لم يمكن توجيه النفي إلى الذات فإنه يوجه إلى صحته، لأنه أقرب إلى نفي الذات. وإذا لم يمكن توجيه إلى نفي الذات وجه إلى الكمال، فهو إذن إما أن يحمل النفي على نفي الذات أو على نفي الصحة أو على نفي الكمال. ولذا يقول العلماء في مثل هذا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قالوا الصلاة تقع، ونرى ناس يصلون، قد يصلي بعض الناس من غير أن يقرأ الفاتحة، فهو ليس نفي للحقيقة لذاتها. ف